死者我父母母亲，إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ونعود برحمة الله تعالى ومنه إلى شرح الأسماء الحسنى التي كنا قد توقفنا فيها قبل رمضان، لنستأنف الشرح في اسم جديد من أسماء المشرفة سبحانه وتعالى. والمتابع معنا يذكر حد المتابع الأول، مين متابع؟ كان آخر الأسماء إيه؟ آخر الأسماء كانت إيه؟ المقدم والمؤخر سبحانه وتعالى. ونستأنف علما جديدا من علم الأسماء والصفات، سواء بأسماء جديدة من أسمائه سبحانه وتعالى الحسنى، أو بمعاني تلك هذه الأسماء التي كما ذكرنا هي أساس السير إلى الله تعالى، وأساس توحيد الله تعالى، وأساس معرفة الله تعالى، وأساس الإقبال على الله تعالى والتوكل على الله تعالى، وهي أعظم ما يسير به المرء إلى الله جل وعلا. ولكن كما يقول الإمام القيم كثيرا معنى كلامي، كثيرا من الناس غافلون عنها وعن هذا الطريق الذي يؤدي إلى الله تعالى من أحسن الأبواب ومن أوسعها ومن أفصلها ومن أعلاها وأقوامها. هذا باب معرفة الرب سبحانه وتعالى، وهو الذي يصلح بقية الأبواب، يعني يصلح باب العبادات وباب الاعتقادات وباب السلوك وباب الأخلاق والسير إلى الله. إن عرف ربه سبحانه وتعالى باسمه السلام تغير سعيه وتغير عمله، تغير خلقه، تغير سلوكه. وإن عرف ربه سبحانه وتعالى باسمه القدوس نفس الكلام، وإن تغير علمه وإن توسع علمه في معرفة الرب باسمه الغفور والتواب جل وعلا، تغير حاله في معرفة الرب وفي أخذ حظه من هذه المعاني، وكذلك تغير خلقه وتغير سلوكه سواء مع الله تعالى أو سواء مع الخلق. وصار أقرب وأشبع لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وترقى في هذه المنازل الجميلة التي ادخرها الله تعالى لمن شاء من عباده جل وعلا. والله يجتبي إليه من يشاء. هذه الآية ينبغي أن نحفظها حفظا أكيدا، لها معناها أشرنا إليه سريعا في يوم ما، ولكن حفظها متعين، الناس كلهم يحفظونها، ولكن هذه الآية هي التي تبين علاقة الناس كلهم بالله تعالى. الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب، فهما شخصان فقط في طريق الله تعالى، شخص قد اجتباه سبحانه وتعالى واصطفاه، وشخص على طريق التوبة والإنابة، الله سبحانه وتعالى يأخذه إليه كذلك. الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. من أناب يهتدى إلى سكة الله، والأول الله يجتبيه إليه. وأهل الإيمان على هذا الحال، يعني ينبغي ألا يقل حالهم عن ذلك، يعني لا يقل حالهم في علاقتهم بالله تعالى عن الإنابة. والمؤمنون المتقون الموجودون اليوم ينبغي أن يعاودوا درس الإنابة الذي شرحناه يوما ما، وهو من أهم دروس الفهم عن الله تعالى. من ناحية ثانية من أهم دروس السير إلى الله تعالى، يعني كيف ينيب إلى ربه، وكيف إذا أناب إلى الله تعالى تحققت له هذه العواقب الحميدة للمنيبين إلى الله جل وعلا. فقد ذكر الله تعالى المنيبين في كتابه بأوصاف من أجمل الأوصاف، كما قال: وما يتذكر إلا من ينيب، إلى آخر الآيات في هذا الصدد. فإذا كان المنيبون إلى الله تعالى في هذه الحال الحسنة عند الله، وعلى هذه الدرجة العالية من القبول عند الرب جل وعلا، وكذلك هؤلاء المنيبون في هذه الحال من أحوال الثناء الله تعالى عليهم، فما بالك بمن اجتباهم الرب سبحانه وتعالى إليه. الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. فإذا تحسر المرء وحزن على أنه لم يكن من المختارين عند الله تعالى المجتبين الأخيار، فلعله أن يسلك سكة المنيبين إلى الله جل وعلا، فيصل إلى هذه العاقبة وهذه النتيجة الحسنة التي أعدها الله تعالى لهؤلاء المنيبين. وبعد ذلك لا شيء بقى. بعد ذلك هذه المشكلة التي نعانيها نحن بها، وهي مشكلة التقهقر والتراجع والاستقامة شيئا ما، والرجوع يوما، والمحافظة على أذكاره وأوراده يوما، ثم ينتكس يوما، ثم يسير يوما، ثم ينتظم أياما، ثم يعود أياما، وهكذا. أما من أناب إليه سبحانه وتعالى كما ذكر في سيرتهم الحسنة انتهت، يعني قد أنابوا إلى الله، أنابوا إلى الله لهم البشرى، خلاص فبشر عباد. فإذا أنابوا لم يكن ثم طريق آخر ينتزعون من أنفسهم إليه، أنابوا إلى الله، فصار كل حالهم الإنابة إلى الله تعالى، فلم يتزحزحوا عن هذه الإنابة. لو كان لهم صفة غير ركونهم إلى الله تعالى بالإنابة كان الله تعالى قد ذكرها، إنما لما أنابوا إلى الله وجدت حالهم كله الإنابة إلى الله، منيب إلى ربي سبحانه وتعالى في قوله، في عبادته، في سلوكه، في حاله، في سيره، في ذهابه، في مجيئه، في ذكره، في قيامه، وجدته على هذا الحال من الإنابة بعد التوبة، لأن الإنابة منزلة بعد التوبة إلى الله تعالى. فقد تخلص من الذنوب والمعاصي ثم أناب إلى الله فلهم البشرى. وأصحاب البشرى عند الله تعالى لا يمكن أن يكونوا على حال التردد، يعني يسيرون شيئا ويرجعون شيئا ويتقهقرون شيئا، هؤلاء لهم البشرى، لا يعقل ذلك في شرع الله تعالى. ماشي. طيب هذا الحال مرتبط بما ذكرنا بقى إذا من الأسماء الحسنى، وهو إيه بقى؟ وهو المقدم والمؤخر، أن هؤلاء قدمهم سبحانه وتعالى إليه، وهؤلاء أخرهم. هؤلاء قدمهم إليه سبحانه وتعالى العلم النافع والعمل الصالح والأحوال الرشيدة إلى الله جل وعلا، فلما قدمهم سبحانه وتعالى تقدموا، وهؤلاء سمعوا والإنابة بقى اللي احنا بنقول عليهم دلوقتي اهو، فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. يبقى المنيبون الذين ذكر الله إنما يستمعون القول فيتبعون أحسنه، يبقى هذه عادتهم التي لا ينفكون عنها، أنهم يسمعون القول يأتيه من الله ومن رسوله أو القول الحسن عن السلف وغيره فيتبعون أحسنه. وبعدين يبقى كل حالهم اتباع الأحسن، يبقى ليس كأنه يقول ليس هناك مجال لأن يتبعوا الأسوأ في المعصية والمكروه والغفلة، إذا كان كل حالهم كل حالهم أن يتبعوا الإيه الأحسن إذا سمعوا، ليس بينهم وبين اتباع الأحسن إلا أن يأتيهم هذا الأحسن من الله تعالى. إن علموا هذا الأحسن من الله اتبعوا، يستمعون القول فيتبعون أحسن، عندهم مجال إذن لأن يتبعوا الأسوأ الذي هو المكروه والمعصية والغفلة والبعد. لا، لذلك كان هذا الوصف لهم من الأوصاف الدقيقة التي ذكرت في هذه الآية وبينتها الآية الأخرى التي أشرنا إليها، لأن الله تعالى لما قدمهم سبحانه وتعالى كان تقديم الله تعالى لهم بما قدمهم، لما قدموا ما يستحقون به التقديم قدمهم، أن الله لا يظلم أحدا لا يظلم أحدا شيئا، أرادوا التأخير واستحبوا التأخير يؤخرهم أم يقدمهم، جاءوا متأخرين في عباداتهم، وجاءوا متأخرين في صلواتهم، وجاءوا متأخرين في طلبهم للعلم والدين، وجاءوا متأخرين في قيامهم وليلهم، يعني يتكسلون، يقول لك يعني مثلا زي قيام الليل كده، يقول لك يا الساعة 2 دلوقتي مثلا، طيب ايه ما تنام لك كمان نص ساعة وان شاء الله كده بعد الساعة 3 تبقى تقوم تصلي وان شاء الله ربنا يكرمك، ويجي نايم لغاية الفجر او يصحى قبل الفجر بشوية، يقول لك طب الحق بقى الوتر بقى امرك الى الله ان شاء الله بكرة تحاول. هذول المتقدمين ولا ده كما ذكرنا في حديث انت المقدم وانت المؤخر لا اله الا انت، قاموا ليلهم وعد هو اول ما قام من ليله قال ايه لك الحمد، مش كده، أنت ملك السماوات والأرض ولك الحمد أنت كذا، الحديث الطويل العريض الجميل الذي شرحناه في المقدم والمؤخر الذي دل على حال الحسن لأهل الإيمان في الثناء على الرب وفي القيام له في توحيده وفي ذكر الآخرة في ذكر الساعة في ذكر لقاء الله وفي تقديم النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر. حد فكر الحديث؟ مين فاكر الحديث ده؟ آخر حديث شرحناه في الأسماء الحسنى، مين اللي فاكره؟ ولا واحد فاكره؟ أنت فاكره؟ أنت مية مية. إن شاء الله نشوف لك عروسة بإذن الله، بإذن الله إن شاء الله، الحاج عرف عاوز يتجوز وإن شاء الله نشوف له عروسة. طيب والمحزن في هذا الكلام وهو المقدم والمؤخر أن يعلم المرء أن الله تعالى أخره عن هذه الدرجات أو عن هذه الأرزاق من أرزاق الدين والعلم والفهم عن الله تعالى، وأخره في مراتب الدين وتأخر، ثم هو لا يحس بهذا التأخر ولا يبكي عليه ولا يحاول أن يصحح موقفه مع الله تعالى ويبادر بالمسارعة والتوبة ولحاق من سبقوه في الطريق إلى الله تعالى. وهو دي المشكلة الأعم، المشكلة الأسوأ، أن يعلم أنه قد تأخر وأنه قد تكاسل، وهو يعلم من نفسه ذلك. كل واحد يعلم من نفسه، شايف نفسه كويس وعارف بما بيقوم تكاسل القرآن، ولما بيأخر القرآن ولا الذكر ولا الصلاة ولا العبادة ولا العلم ولا الدروس، عارف نفسه عمال تأمره بإيه، وعارف شيطانه عمال يأمره بإيه، وعارف ده عمال يرجعه في إيه، وعمال يخليه يكسل إزاي ويتأخر، ويعلم من نفسه كل هذه الأمور أو لا؟ عارفها من نفسه كويسة، إلا أن يكون قد لبس عليه الشيطان. الشيطان بقى لبس عليه ويقول له لا والله ده كده أحسن لك، وإن شاء الله ده السنة، وإن شاء الله ده أولى، وإن شاء الله ده المصلحة، والكلام الذي يضيع الآخرة والدنيا معا، كما هو حال كثير من السائرين إلى الله في هذا المضمار إلى رب العالمين. إذن كل يعلم هل هو متأخر أو متقدم، ويعلم هل هو اليوم أفضل منه بالأمس أو كان بالأمس أفضل من اليوم، وهل تأخر اليوم عن الأمس أو لا. فإذا ما تأخر عن أمس دل على أن الله أخره اليوم، والله تعالى لا يؤخر أحدا إلا بما يستحق به التأخير. يبقى أصبح متكاسلا عن رب، وأصبح ثقيل النفس، وأصبح يمل العبادة ويمل السير إلى الله، وأصبح وطلبوه الدنيا ويفكر فيها، وأصبح وقد غفل عن الآخرة والاستعداد لها، وأصبح وقد نسي الرحيل إلى الله تعالى، مما جعله غير محب للقاء الله تعالى ولا مسارع له، وكل همه أن يبقى في الدنيا وأن يحصل وأن يسافر وأن يفعل وأن يفعل، ولا يدري أنه قد يختم له بهذه الخاتمة التي هو عليها. وهذا السؤال قد سألناه تكرارا، هل هذه الحال الذي هو عليها اليوم بعد أن علم أنه مؤخر، وأن النبي قد حذر المؤمنين من قضية التأخير، هذه لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله، ولا يزال قوم يتأخرون مثلا عن الصف الأول حتى يؤخرهم في النار، وهو لا يهمه ذلك ولا علم ذلك، ثم يائز به في موقف المتكاسل مرة أخرى، وفي موقف المتململ من العبادة، المتخفف منها، المنقطع السير إلى الله تبارك وتعالى الذي يسير شيئا ويرجع شيئا. هل هذا ينتظر بعد أن أخره الله تعالى هذا التأخير، ينتظر أن يقدمه الله تعالى بغير عمل وبغير اجتهاد وبغير استدراك ما فاته وتعويض هذا الذي فاته؟ يبقى هذه إذن دعوة لأن يحاول المرء مرة أخرى ليستقيم الاستقامة التي أمره الله تعالى بها، هذه درجة عليها، ولكن أن يرى الله تبارك وتعالى منه البذل، وأن يرى منه الحزن على فوات ذلك، وأن يرى منه صدق الإقبال عليه، يقبل على الله، الله لا يقبل عليه، الله يقبل عليه، كما قال الله تعالى قال في الحديث القدسي الذي ذكرنا، عبدي قم إلي أمشي إليك، وقال من يتقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا. والله تعالى لا يكافئ عبده بما عمل، لا يكافئه بأحسن مما عمل، من جاء بالحسنة فلا عشر أمثالها إلى أضعاف مضاعفة. ولذلك كان السير إلى الله تعالى من إيه؟ من الأمور التي يجب أن يفهمها المرء، وهي المسألة الخطيرة، أنه لو سار إلى الله تعالى تضاعف له العمل، لو صار بالصدق والإخلاص واتباع السنة يتضاعف له هذا السير بهذا الأجر. يعني اللي بيمشي 3-4 خطوات يجد عاقبة ذلك وجزاءه عند الله تبارك وتعالى كبيرا لا يستطيع إحصاءه. عشان كده بقى مصيبته بيحصل فيها إيه؟ أنه لو رجع ده كله مرة أخرى، يبقى خد الإيه؟ شوف لما بيمشي إلى الله تعالى، عشان كده يقول لك ايه، ان الماشي ما فيش حاجه اسمها ايه، يا اما ماشي يا اما راجع في طريق الله تعالى، لانه هيمشي هيقفز كل هذا السير، يجي يرجع تبص تلاقي كل السير ده ضاع عليه كله. يبقى انت ايه، عندما مشيت بالحسنة فصارت اضعاف مضاعفة، جبت وقفت يبقى ضيعت كل هذه الاضعاف المضاعفة، رجعت شوية ضيعت ما يقابلها من هذا السير الذي امدك الله تعالى به وفتحه لك. ولذلك تجد القلب في هذه الاحوال اضعف ما يكون، تلاقي قلبك بقى ضعيف ومش قادر ترجع، وتعزم ان انت ترجع النهاردة وما تقدرش، وتقول طب بكرة وما تقدرش، طب بعد وما تقدرش، وهكذا. صحيح؟ طيب ايه المنبني على هذه المعاني التي ذكرناها في المقدم والمؤخر؟ هو اسمه سبحانه وتعالى القابض الباسط. هذه يعني كل المقدمة الصغيرة دي عشان نذكر بشيء مما كان لنربط به ما يكون إن شاء الله تعالى. وما يكون هو الكلام في القابض الباسط سبحانه وتعالى. إن الله تعالى كما ذكر جل وعلا في الآيات القرآنية التي جاءت في هذه في هذا الاسم، في قوله ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، وقوله سبحانه وتعالى والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. ويقبض يبقى يعني هنقول معاني اللغوية ومعاني الشرعية كما اعتدنا، ثم نذكر الأحاديث الدالة على هذين الاسمين، ثم طريقتنا في شرح هذه الأسماء الحسنى. من لم يعرفها ينبغي أن يراجع الاسطوانات الأخيرة التي وزعت، خد اسطوانة لازم يسمعها عشان يعرف قضية الأسماء الحسنى وشرحها في هذه الاسطوانات المؤخرة التي وزعت في رمضان. مين اللي خد اسطوانة في رمضان؟ مين اللي ما خدش اسطوانات في رمضان؟ طيب ما خدش لازم يروح ياخد اسطوانة. الاسطوانات ديت فيها اسمه سبحانه وتعالى الشكور والمحسن والأول والآخر والظاهر والباطن والمقدم والمؤخر. ومن سمعها على أقل تقدير من بقية الأسماء الحسنى سيفهم قضايا كثيرة عن العلم بالله تعالى ومعرفته ومحبته وتوحيده وطريق السير إليه والدعاء له، وكيف يأخذ بحظه من هذه الأسماء الحسنى، أن الله تعالى من يحب كما أشرنا أن تظهر آثار هذه الأسماء على عباده. يعني الشكور يحب أن يظهر الشكور على عباده، المحسن يحب أن يظهر معنى هذا الاسم على عباده، والأول والآخر نفس الكلام يحب أن يظهر معانيها، والمقدم والمؤخر وقد ذكرنا هذه المعاني وكيف يأخذ المرء بحظه منها ليكون أقرب إلى الله تعالى وليتشبه بهذه الصفات التي هي من صفات الرب لتعلو فيه قضايا الربوبية. هو نفسه الشخص المسلم لا بد وأن يكون ربانيا كما قال، ولكن كونوا ربانيين، وكونوا ربانيين هذه إنما تتحقق للمرء بأن يتصف بهذه الصفات الربانية التي شرع الله تعالى لعباده أن يتصفوا بها وأن يسارعوا في الاتصاف بها. مش كده إيه؟ مين اللي ناوي يسمع بقى الشرائط ديت عشان يتابع على أقل تقدير بقية الأسماء؟ مين اللي ناوي يسمع الشرائط؟ مفيش حد؟ طيب خلاص، أو الحاج عرفة ناوي يسمعها. الظاهر عن قضية الزواج مؤثرة جدا، كل ده عشان الجواز حاج عرفة أنا عارف. القابض والباسط ملخصها، إن الله تعالى يقبض ويبسط. يقبض قبض الشيء، يعني جمع الشيء كده ثم تناوله بيده، فقبض عليه بيده بعد تناوله، يبقى قبض الشيء يعني مسكه بيده بعد تناول الشيء، بعد ما مسك الشيء اديته انت الشيء كده جه مسكه بيده فقبضه، يبقى ده اسمه قبضه. لو قلنا قبض عنه يده، لو بتدهوله جه مرجع ايده ما خدوش، يبقى اسمه قبض عنه، يبقى امسك يده. نقول شوية في المعاني اللغوية دي لأنها أقرب إلى المعاني بعد ذلك الشرعية. ثم نرجع إلى الآيات والأحاديث في هذه القصة، وعلى الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا بشيء ويجود علينا، أي يبسط علينا سبحانه وتعالى بشيء. ما المعنى اللغوي للقابض؟ قبضت الشيء قبضا يعني أخذته، والقبض خلاف البسط. ويقال صار الشيء في قبضتك، معنى بلاغي يعني أي في ملكك. والانقباض شخص منقبض يعني غير الانبساط. والقبض الأخذ بجميع الكف، والقبض بالتحريك ما قبض من الأموال والغنائم. وقبض الرجل أي مات، قبض يعني قبضت روحه، أخذت روحه. وقال الراغب في ألفاظ القرآن يعني مفردات، فقبض اليد على الشيء جمعها بعد تناوله، ويمسك الشيء يقبض عليه يده، يبقى ده اسمه القبض، يعني بعد أن تناول الشيء بيده قبض عليه. أما قبضها عن الشيء فهو جمعها قبل تناوله، يرجع يده ولا يمسك، فتقول له خذ، يرجع يده لا يأخذ، وذلك الإمساك. وقيل لإمساك اليد عن البذل قبض، لذلك قال تعالى في المنافقين يقبضون أيديهم، يعني لا يبذلون شيئا ولا ينفقون شيئا، يعني يمتنعون عن الإنفاق. وأما الباسط فالبسط نقيض القبض، وبسط الشيء يعني نشره. والبسطة السعة، وانبسط الشيء على الأرض يعني تسعى على الأرض. ورجل بسيط اليد أو اليدين يعني منبسط بالمعروف، بل يداه مبسوطتان يعني منبسطة بالمعروف، يعني توزع المعروف يمينا وشمالا. ماشي كده. عشان كده لما نيجي نقول رجل بسيط، رجل بسيط يعني ايه بقى؟ عشان ده المعنى اللغوي الغلط اللي احنا بنقراه. بسيط يعني متسع بقى، مش بسيط يعني صغير، عكس المعنى الذي نعرفه في اللغة. ماشي. ولذلك قال فلان بسيط الجسم، يعني جسمه فيه امتداد وزيادة وطول، كما قال تعالى إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، وبسط له في العلم والجسم فصار بسيطا. صار بسيطا يعني يداه وجسمه وطوله كل ذلك فيه سعة وامتداد. كمل الكلام، نكمل الكلام بردك بتاع اللغة ده كويس لوجود الآيات القرآنية فيه. الناس واخدة بالها معايا ولا مش متابعة أوي؟ تابع المعاني اللغوية؟ مين اللي مش متابع ولا؟ اللي مش متابع ارفع ايده، احنا قاعدين هنا في الحرية والاشتراكية والعدالة الاجتماعية، مفيش زعل يعني، عشان نراجع اللي مش واخد باله من حاجة نكملها نقولها له تاني عشان يفهم. احنا قاعدين هنا عشان نفهم، حتى نفهم الكلام على ما ينبغي، ويفهم الدرس على ما ينبغي، حتى لا يفهم شيئا خطأ أو يجلس لا يفهم ما هو مقصود، يبقى يقول لك أنا ما فهمتش حاجة من الدرس، والشيخ كان بيتكلم بسرعة وما لحقتش أكتب وما لحقتش أركز. كل هذه الأمور مطلوبة لفهم هذا العلم وفهم هذا الدين وترك المعاناة في ذلك الفهم، حتى لا تكون هناك شكوى من هذه الأحوال التي تمنع الفهم، وتمنع بالتالي المذاكرة لهذا العلم، وتمنع بالتالي التحقق ومجاهدة النفس عليه. مش فاهم، مفيهاش حاجة تزعل. ناس كتير كانوا قبل كده وانا مش فاهم. نعم؟ قبل ايه؟ الاسم اللي قبليه اللي هو ايه بقى؟ ما سمعناش اسماء، هو البسط بس. قبض، وقلنا قبض يعني اخذ، قبض الشيء يعني اخذ، قبضت الشيء يعني اخذته. فالقبض خلاف البسط، يبقى لما يقبض شيء يعني بيضم، خلاف البسط لما يوسعه. ونقول صار الشيء في قبضتك يعني في ملكك، والقبض الأخذ بجميع الكف، وقبض الشيء يعني تناوله بعد جمع، اللي هو جمعه كما يقول قبض الشيء جمع اليد عليه بعد تناوله. القبض بقى اللي هو معنى الإمساك، اللي هو يقبضون أيديهم، يعني كما قال إنه بيجمع إيده عن إيه؟ عن تناول الشيء، وذلك إمساك عنه. ماشي كده؟ كلام القبض أهو ببساطة، والبسط كما ذكر. وبسط الكف يستعمل تارة للطلب، كقوله تعالى كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه، نزل إيده كده للمية عشان توصل بق، يعني بيطلبها كده، كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه. وتارة للأخذ نحو والملائكة باسط أيديهم، وتارة للضرب والصولة كقوله تعالى ويبسط إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء، وتارة للبذل والإعطاء كقوله تعالى بل يداه مبسوطتان. ماشي. وقد ورد هذا الاسم، وقد ذكرنا أو سنذكر أن القابض الباسط إنما يذكران معا، لا يقال له سبحانه وتعالى القابض فقط أو الباسط فقط، وإنما الأدب في ذكر هذين الاسمين أن يقول القابض الباسط. يقول وقد ورد، يقول له بقى هل ورد هذا الاسم حتى يكون توقيفيا، يعني قد ذكرت أن الأسماء الحسنى لابد وأن ترد في القرآن الكريم أو في السنة الصحيحة، فهل ورد في القرآن الكريم أو السنة الصحيحة؟ يقول نعم، ورد في السنة الصحيحة هذان الاسمان، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس قال غلى السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ارتفعت الأسعار على عهد النبي صلوات الله وسلامه عليه، فقالوا يا رسول الله لو سعرت، فقال إن الله هو الخالق القابض الباسط الرازق المسعر، وإني لأرجو أن ألقى الله ولا يطلبني أحد بمظلمة ظلمتها إياه في دم ولا مال. حديث مرة أخرى كما هو يعني معلوم في بداية أي اسم من أسماء الله الحسنى يكون الشرح يعني في بعض الصعوبة للمعاني اللغوية والمعاني الشرعية وهذه الألفاظ، ولكن بعد ذلك يستقيم إن شاء الله تعالى الطريق إلى بقية الشرح الجميل هذه الأسماء إن شاء الله تعالى. الناس لا بد وأن تصبر شيئا ما على تعلم هذه العلم، على تعلم هذه المعاني كما قال تعالى. ورد في حديث أنس رضي الله عنه قال غلى السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا يا رسول الله لو سعرت، فقال صلى الله عليه وسلم إن الله هو الخالق القابض الباسط الرازق المسعر، وإني لأرجو أن ألقى الله ولا يطلبني أحد بمظلمة ظلمتها إياه في دم ولا مال. وهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي نستفيد منه عدة معاني أو معاني كثيرة، ولكن مقصودنا في ذكر الحديث هو أن نذكر أن القابض الباسط قد وردت في السنة الصحيحة، حيث روى هذا الحديث أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والدارمي وابن حبان وابن جرير والبيهقي وغيرهم قد رووا هذا الحديث وهو حديث صحيح. ماشي. وهذه الفائدة التي نرجوها من الحديث. وأما الفائدة الجميلة الثانية نشير إليها يعني عرضا، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأرجو أن ألقى الله ولا يطلبني أحد بمظلمة. لا يطلبني أحد، لا يذهب إلى الله أحد ليقول النبي صلى الله عليه وسلم قد ظلمني شيئا في دم أو مال ويريد هذه المظلمة من الله تعالى، يعني كأنه يقول يريد أن يخرج من الدنيا، لا مظلمة له، لا مظلمة عليه لأحد صلى الله عليه وسلم في دم ولا مال صلوات الله وسلامه عليه. وإنما يخرج كما ذكرنا لحضر خطبة العيد، يخرج كما قال المولى سبحانه وتعالى: طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. فإذا كان هناك طيبون سيدخلون الجنة كما ذكر الله تعالى بغير حساب ولا عقاب ولا شيء، فإن إمامهم وسيدهم وقدوتهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدخل حينئذ أولهم وأول النبيين وأول الآخرين والأولين، سيد الخلق كما ذكر يوم القيامة ولا فخر صلى الله عليه وسلم. وهذه مما ينبغي أن تكون كذلك من مطلوبات أهل الإيمان. لما ذكرنا قوله سبحانه وتعالى: وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا، خطبة للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين، جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين، الذين تتوفاهم الملائكة طيبين. وهذا اللفظ الجميل هو الذي يحمل كل هذه المعاني الجميلة في الدنيا، أن تتوفاه الملائكة طيبا. فأقول لك ده راجل طيب، ما عملش حاجة، طلعش منه غير الحاجات الجميلة والكلام الطيب، وما سمعناش منه كلمة وحشة، وما أذاش حد ولا ضايق حد، وعاش في سكون وهدوء، والناس بتثني عليه، وما طيب زي ما ربنا زي ما عايش. يتقال عليه كده؟ في ناس بيتقال عليهم كده؟ يقول لك كان والله راجل طيب، ولا شتم حد ولا أذى حد، وكان في حاله، وكان من البيت للجامع للشغل، وما سمعناش صوته ولا كان بيرفع صوته ولا بيضايق ولا شيء. طيبين هم دول بقى، ده احنا بنترجم عنهم بهذه المعاني البسيطة الآن. هؤلاء سيدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمشكلة بقى اللي لو حد بيقرأ قرآن وذكرناها عرضا كده ما حدش خد باله، يقول له طب ازاي هيموتوا طيبين؟ هو بمزاجهم؟ صح ولا غلط؟ الذين تتوفاهم الملائكة ايه؟ طيبين. يبقى ساعة ما ماتوا كانوا طيبين ولا عاشوا طيبين فختب لهم بهذا الطيب الذي عاشوا عليه. قلنا هذه كذلك مثل قوله سبحانه وتعالى: اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. في حد بيموت بمزاجه مسلم؟ ها؟ حد يعلم الخاتمة؟ لا أحد. كانش حد غلب بقى وكان كل اللي عاوز يموت مسلم يقول لك أنا إن شاء الله هموت مسلم، ولا يهمك مش مصلي ولا متحي ولا حاجة، وأنا إن شاء الله. صح؟ يبقى إيه؟ اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يبقى معناها أن يتقوا الله تبارك وتعالى وأن يعيشوا على هذا الحال من أحوال الإسلام الحال الحسن الذي لو عاشوا عليه ختم الله لهم به. اتقوا الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يعني أن تكون حياتهم على الإسلام حتى إذا ماتوا ختم لهم بالإسلام. ونفس الكلام طيبين، يعني يعيشوا طيبين حتى إذا ماتوا ختم لهم بكونهم طيبين، فبعثوا كذلك يوم القيامة. فاهم؟ فاهمين؟ في حد مش فاهم معنى ده؟ يبقى ده معناه بقى المطلوب في حق أهل الإيمان كيف يعيش طيبا في حياته، كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: وإني لأرجو أن ألقى الله ولا يطلبني أحد ولا واحد في هذه الحياة الدنيا بمظلمة ظلمتها إياه في دم ولا مال. والدم والمال هم أعظم ما يصيب المرء، فما دونها أسهل. يعني فإن لم يحاسب على دم ولا مال يبقى انتهت المشكلة وصارت أبسط من ذلك، كأنه يقول: ولا يطالبني أحد بمظلمة في دم ولا مال ولا فيما دون ذلك. عايز يفهم حديث شوية، يفهم هذه المعنى. نكمل الكلام، نكمل أيها الإخوان الطيبون. طيب بس كل الكلام ده وقت، عايزين نتعلم. احنا قلنا نتعلم الايه، الآية اللي احنا قلناها. ايه الآية اللي احنا قلناها اللي احنا نحفظها اللي هي ايه؟ والآية الثانية اللي هي بتقول ايه بعد دلوقتي؟ هو يستمعون القول فيتبعون أحسن. يبقى ايه ده المعنى الثاني؟ المعنى الثاني اللي احنا عايزين نقوله واللي ينبغي احنا ركزنا عليه اكثر من مرة، ولكن دائما لبعد المشقة، لبعد الشقة بيقولوا بتوع العربية، الناس بتنسى، وهو ان كل كلام سيق اليك انما هو متوجه اليك لتتحقق به. يعني كل ربنا ما يسألك كلام إنما سأل ليكون هذا الكلام موعظة لك أو عليك. يعني كل كلام سيق لك إنما تأخذ منه حظك الذي ساقه الله تعالى. يبقى كل كلام يتقال لك لازم تعرف إن أنت المقصود بهذا الكلام، وأنت في نفس الوقت المطالب بتحقيق هذا الكلام. قد ذكرنا أصحاب النبي وكيف كانوا يسارعون إلى ذلك صلى الله عليه وسلم، لما نزل قوله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين. علموا أنهم المقصودون بذلك فسارعوا إلى هذه الجنة وسابقوا فيها. جاء أبو طالح للنبي ليقول له صلى الله عليه وسلم: إني من أكثر أهل المدينة مالا، وإن أحب أموالي إلي بيضحاء، وإني جعلتها صدقة في سبيل الله. يبقى لم ينتظر رضي الله عنه لما جاء وسارعوا إلا أن يسارع لتنفيذ هذا الأمر، وعلم أنه المقصود، وكل أحد مقصود بما سيق له. سيق له هذا الكلام فهو مقصود به. يبقى سمعت هذا الكلام وهو قوله: إني لا أرجو أن ألقى الله سبحانه وتعالى ولا يطلبني أحد بمظلمة في دم ولا مال، فأنت مسوق لك هذا الكلام، وأنك مطلوب منك وترجو الله تعالى أن تأتي يوم القيامة لا يطالبك أحد بمظلمة. يعني أنت مطالب في دنياك بأن تنهي كل مظالمك التي أنت عليها الآن، حتى إذا جئت الله تعالى لم تكن عليك مظلمة، فتبدأ لتسارع في التخلص من هذه المظالم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له عند أخيه مظلمة فليتحلله منه اليوم، فليتحلله منها اليوم. اليوم لم يقل غدا ولا قبل أن يموت ولا شيء، وإنما قال فليتحللها، فليتحلله منها اليوم قبل أن لا يكون دينار ودرهم، وإنما الحسنات والسيئات. يأخذ هذا من حسناته، فإن فنيت أخذ من سيئاتهم فوضعت على سيئاته. واضح الكلام؟ واضح؟ أي، والمقصود الثاني أن يكون طيبا كما أشرت، وهذا عارض كما ذكرنا في الحديث، لننبه به على هذه الأحوال التي يتعلمها المؤمنون ليتقدموا في السير إلى الله تعالى. أما الباسط القابض فلم ترد في القرآن بهذا الاسم من أسماء الفاعل يعني، وإنما وردت فعلا، كل ما ورد في القرآن الكريم ورد على سبيل الفعل، فورد قوله تعالى والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون، الآيات كثيرة في هذا الحال كما ذكرنا، وسنشير إليها إن شاء الله تعالى عندما نأتي إلى شرح الآيات المتعلقة بالقابض الباسط سبحانه وتعالى. وورد القبض والباسط في أحاديث كثيرة غير الحديث الذي ذكرنا، ولكن على صيغة الفعل ليست على صيغة الاسم. صيغة الاسم وردت فقط، إذا حد بقى يعرف يدور على أنها وردت في أحاديث أخرى أو لا، وإنما هذا هو الحديث الوحيد الذي عثروا عليه في السنن الذي ذكر فيه القابض الباسط سبحانه وتعالى. أما في السنة المشرفة فقد ورد على صيغة الفعل يقبض ويبسط، فورد في حديث كقوله صلى الله عليه وسلم إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. وورد كذلك في قوله صلى الله عليه وسلم في أن الله يقبض الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه، الحديث الذي ورد في الصحيح. ماشي كده، نأتي لمعنى الاسمين. معنى الاسمين في حق الله تعالى، قال الزجاجي القابض اسم فاعل من قبض فهو قابض. فأما في هذه الآية التي ذكر في هذا الحرف في سورة البقرة فهو في قوله عز وجل والله يقبض ويبسط، فقالوا تأويله تفسيره يعني يقتر على من يشاء. في هذه الآية بالذات ذكر مطلق القبض ومطلق ما سنشير إلى تركيب الآية، يعني يقبض ويبسط وإليه ترجعون. مش معنى ترجعون يعني المفروض يقبض ويبسط وهو الرزاق ذو القوات المتين مثلا أو غيره مما يتناسب مع القبض والبسط. نبي هذا القرآن بقى إن شاء الله يتعلم هذه الآيات كيف كان الجمال القرآني والإعجاز البياني فيها إن شاء الله تعالى. فقال يقتر على من يشاء ويتوسع على من يشاء على حسب ما يرى من المصلحة لعباده. المصلحة من لعباده ليست في هذه الآية، وإنما قد ذكرها هؤلاء، وإنما المصلحة نزلت في قوله ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. سبحانه وتعالى إنه بعباده خبير بصير. شوف بقى الختام هنا جه لائق بهذه الايه بهذا البسط، لو بسط الله الرزق لعباده لبغوا إنه بعباده خبير بصير. في هذه الآية قال يقبض ويبسط وإليه ترجعون، فجعل القبض المطلق والبسط المطلق، يرزق من يشاء بغير حساب ويقتر على من يشاء كما يشاء سبحانه وتعالى، في الرزق وفي الجسم وفي الطول وفي العلم وفي الصحة وفي العبادة وفي الجهاد، ويعطي هذا ما لا يعطي هذا، ويمنع هذا ما يعطيه هذا، وهكذا. وهذه أمور نشير إلى تقديرات الربوبية والإلهية فيها حتى يوحد الإنسان ربه حقا، وحتى يحب ربه، وحتى يطمئن لقدر الله تعالى، ويعلم أن ذلك إنما قد أصابه بقدر الله وعلى ما يرى المولى من المصلحة له، وأنه لو قدر المصلحة لم يستطع أن يقدرها كتقدير الله وحينئذ يطمئن إلى ربه سبحانه وتعالى ويسكن قلبه إليه فيوحد ربه ويحب ربه ولا يتسخط لقدره سبحانه وتعالى وقضائه ولا يعترض ولا يشكو على ما ينزل به من ربه، بل كل ذلك إنما كان من الله لمصلحة عباده. واضح؟ واضح؟ فالقبض ها هنا يعني التقتير والتضييق، والبسط هو التوسعة في الرزق والإكثار منه، أو التوسعة في الرزق والإكثار منه. فالله عز وجل القابض الباسط، يقتر على من يشاء ويوسع على من يشاء. ولما قال الله يقبض ويبسط كما ذكرنا، تذكرها حتى إذا جئنا للتفسير تعلم أنها عامة. يقبض ويبسط ليس في الرزق فقط، وإنما في كل ما يتعلق بالإنسان وبالمؤمنين وبالكفرة وبغيرهم في كل أحوالهم في حياتهم الدنيا، حتى تستقيم مصلحة الدنيا والآخرة كما هو الحال في خلق الخلق، لأن الله تعالى لم يخلقهم عبسا وإنما لحكمة ومصلحة كما ذكر. لذلك يقول هنا الباسط الفاعل، من بسط يبسط فهو باسط. فالله عز وجل كما ذكرنا باسط رزق من أراد من عباده أن يوسع عليه، ومقتر على من أراد كما يرى في ذلك من المصلحة لهم. وهو كما قال عز وجل ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. فهذه الآية قد بينت لك معنى الباسط، وبينت أيضا أنه عز وجل إنما يقبض ويبسط على حسب ما يراه من المصلحة لعباده. والباسط أيضا باسط الشيء الذي ليس بمفروش، يبسطه ويفرشه كما بسط الأرض للأنام كما ذكر وبث فيها أقواتهم. وقال الحليمي ومنها أي ومن أسمائه الحسنى الباسط، ومعناه الناشر فضله على عباده، يرزق ويوسع ويجود ويفضل ويمكن ويعطي أكثر مما يحتاج إليه. ومعناه الناشر فضله على عباده، يرزق ويوسع ويجود ويفضل ويمكن ويعطي أكثر مما يحتاج إليه. ثم ذكر بعد ذلك قال ولا ينبغي أن يدعى ربنا باسمه القابض حتى يقال معه الباسط. وقال البيهقي في أسمائه التي كتبها الأسماء والصفات القابض الباسط هو الذي يوسع الرزق ويقتره، يبسطه بجوده ورحمته ويقبضه بحكمته سبحانه وتعالى. والمتذكر لما ذكرنا اسمه الرزاق سبحانه وتعالى، حد فكر الرزق كم نوع؟ ها؟ الرزق كم نوع؟ نوعين. إيه بقى وإيه؟ رزق المعارف الإلهية هو رزق القلوب ورزق الأبدان، يعني محدش فاكر أي حاجة. والباسط الذي بسط الأرواح في الأجساد كذلك. قال الغزالي القابض الباسط هو الذي يقبض الأرواح عن الأشباح عند الممات، ويبسط الأرواح في الأجساد عند الحياة، ويقبض الصدقات من الأغنياء، ويبسط الأرزاق للضعفاء، ويبسط الرزق على الأغنياء حتى لا يبقى فاقة، ويقبضه عن الفقراء حتى لا يبقى طاقة، ويقبض القلوب فيضيقها بما يكشف لها من قلة مبالاته وتعاليه وجلاله، ويبسطها بما يتقرب إليها من بره ولطفه وجماله. حد حافظ الكلمتين دول، كلمتين حلوين برضه كلمتين. قال الغزالي: القابض الباسط هو الذي يقبض الأرواح عن الأشباح عند الممات، ويبسط الأرواح في الأجساد عند الحياة، ويقبض الصدقات من الأغنياء، ويبسط الأرزاق للضعفاء، ويبسط الرزق على الأغنياء حتى لا يبقى فاقة، ويقبضه أي الرزق عن الفقراء حتى لا يبقى طاقة، ويقبض القلوب فيضيقها بما يكشف لها من قلة مبالاته وتعاليه وعظمته وجلاله وكبريائه وغناه عن خلقه، ثم يبسطها بعد أن يضيق عليها ذلك بما يتقرب إليها من بره ولطفه وجماله سبحانه وتعالى. ماشي كده؟ بس بكفاية على هذا الحال. نعم، بعد مبالاته وتعاليه وجلاله، ويبسطها سبحانه وتعالى ببره ولطفه وجماله. ماشي كده، نقف عند هذا الحد. نعم، يعني ما بلهمش طاقة يجيبوا بها أي حاجة، يعودوا غلابة زي كده، اللي هم قادرين يروحوا يجيبوا رزق ولا عندهم شيء. أخي يقول: كيف يتعبد المرء بهذه الأسماء ويستشعرها؟ ما الكتب المفضلة السهلة المختصرة لقراءة الأسماء والصفات وتقوى الله بعد رمضان والسير على الطريق المستقيم والهمة العالية والانتكاسة؟ ما السبيل للزهد في الدنيا علما وعملا؟ يعني يقرأ بقى ما بعد رمضان، في رسالة نزلت كده نزلناها في الاعتكاف اسمها ماذا بعد رمضان، لازم كل واحد يقرأها إن شاء الله تعالى. مين اللي ما قرأهاش طيب؟ لا مش معقول، ما حدش قرأها طبعا. وأخواننا بيقروا، مين اللي بيقرا ده؟ طب مين اللي قراها طيب؟ واحد اثنين ثلاثة ونص بس، عشان في أخ قصير شوية. طيب دي نسبة بقى؟ ما هي دي بتبين ماذا بعد رمضان، اللي عمال يقول لي بقى اللي حصل واللي بيحصل والانتكاسة وكذا وكذا بعد رمضان، ما الحل؟ يعني احنا ايه؟ جاوبنا فيها شوية على هذه الأسئلة، وكيف يستقيم حال المرء ويرجع ويثبت على ما كان عليه في رمضان. الأسئلة دي معظمها أسئلة فقه، مش عارف أعمل إيه. ودي يا ابني ما تقعدش تمشي كده كل شوية في الدرس. أخ يقول: ظهر من قبل في بعض المساجد لوحات مكتوب فيها أن الأسماء الحسنى 99 اسما التي أحصاها الناس بها يوجد فيها أسماء غير صحيحة أو غير موجودة، هذا شيء لا يلزمنا، لا يلزم كاتبه لا أكثر ولا أقل، هذا الشيء لا يلزمنا، إنما يلزم كاتبه لأنه قد وضع شروطا ولم يوفي بها، لم يوفي بهذه الشروط صاحبها. مش عارف انا المسائل دي، معظم هذه الاسئله في الفقه، وقلنا درس الفقه بعد صلاه الجمعه، اسئله الفقه بعد صلاه الجمعه، وانما اذا كان هناك بعض الاسئله في الفقه الان، وانما تكون لهذه القضايا الملح، يعني التي يجب أن يجاب على أصحابها فيها الآن، يعني التي لا يجوز تأخيرها. فإذا كان هو هذا السؤال مما يجوز تأخيره يبقى يتأخر لمعادي، وإلا فإن شاء الله نجيب عليه. مش كده؟ تابع متحدث. هذا ما زلت مريضا أئنه. أخي يقول: إذا كان اسمه القابض من الأسماء الحسنى التي لها الكمال يعني في الحسن، فكيف يقال إنه لا يذكر إلا مقترنا باسمه الباسط، وخاصة أنه ورد في السنة مطلقا غير مقيد؟ ورد في السنة مطلقا غير مقيد في نحت، وما فيش غير الحديث الوحيد اللي أنا ذكرناه إن الله هو القابض الباسط الرازق المساعد، وإني لأرجو الله إلى آخر الحديث. فين ده فني سنة يعني؟ إحنا بنقول يا ريت واحد يدور في السنة يعني، ولا في أي موسوعة ويجيب لنا هذا الاسم مرة أخرى. إنما قد ورد في السنة التي أشرنا إليها بالفعل إن الله يقبض أو إن الله يبسط، والفعل فيه توسع كما هو معلوم عن الاسم، فالاسم توقيفي، أما الفعل الذي يشتق من هذا الاسم فليس توقيفيا. خدين بالنا، لو كان الفعل أيضا توقيفيا يبقى كل هذه الأفعال التي وردت في الكتاب من أسماء الله وليست هي من الأسماء، وإنما هي أفعال. خدين بالنا، هذه أفعال ولا أسماء؟ أفعال، والأفعال غير الأسماء الحسنى. احنا بنشرح الأسماء الحسنى ولا الأفعال الحسنى؟ لا شك أن أفعالها حسنى، ولكن الأسماء توقيفية، القابض الباسط، إنما يقبض ويبسط هذه يمكن أن ترد على ما وردت عليه في سنة النبي، يقبض كذا ويبسط كذا. أخ يسأل بعضك سؤال من أسئلة، إن شاء الله نجيب على هذه الأسئلة بعد انتهاء الكلام على القابض الباسط سبحانه وتعالى. وما معنى القبض في الطاعة؟ وهل يكون سبب الذنوب؟ يعني سببه الذنوب؟ فهذا ورد في حديث ابن مسعود أن الله تعالى يمسك عن عبده أبواب من الطاعة أو شيء حتى إن فتحها عليه صارت سبب كبره وغروره وعجبه بنفسه. إنه في أبواب مثلا من الطاعة، واحد فتح عليه القيام، أو فتح عليه قراءة القرآن، أو فتح عليه من الذكر والصدقة، وستجد هذا الفتح في هذه الأبواب من أبواب الخير ومن أبواب الطاعات ومن أبواب القربات سببا في فساده. إنه يرى نفسه في الطاعة ويرى نفسه في الإنفاق، كله بينفق اللي ما بينفقهوش، وحتى تلاقيه بالليل بيصلي مثلا ركعتين ولا حاجة، يقول لك يا لو الناس بتشوفني دلوقتي، وحتى وهو قاعد بيصلي لوحده بينتظر أن يراه أحد على هذه الحال التي هو فيها، ويقول لك إن شاء الله بقى الواحد هيصلي ركعتين دول ويصلي شوية بالليل ويصبح بقى وشه منور والناس تقول عليه يا ده كان بيصلي شكله بتاع ربنا. وهذه الأمور التي تكون سببا لفساد المرء بعد الإتيان أو الإقبال على بعض الطاعات، فمن رحمة الله تعالى بعبده في مثل هذه الأحوال السيئة يمسك عنه هذه الأمور، فإذا استقامت أحواله وجد هذه الأمور قد فتحت. يعني لما يعالج هذه الأسباب التي حرم بسبب هذه الطاعات يجد هذه الطاعات قد سهلت له. لو حد بيتابع نفسه شوية ويحسبها هيلاقي هذه الأحوال في أحوال نفسه، في القيام، في الذكر، في الصلاة، في العبادة، في الخشوع، في التواضع، في الحسد والحقد اللي هي آفات النفس. لو وجد هذه الأحوال يجد الله تبارك وتعالى ألطف وأرأف به من نفسه. فإذا ما استقامت هذه الآفات وبعدت عن قلبه إذا به يتحسن إلى الله تعالى. بص بقى القيام سهل، يقول لك يا اليومين دول والله الواحد القيام بيقوم وبيذكر وكذا وكذا، إنه كأنه قد أبعد عن نفسه هذه الآفات التي تستوجب بطلان العمل أو دخول الرياء فيه أو دخول محبطات ومفسدات الأعمال إلى هذا العمل. الأعمال لها مفسدات كثيرة ومحبطات كثيرة تحبط بها هذه الأعمال وتفسد بها هذه الأعمال فلا تصعد إلى الله تعالى. من رحمة الله تعالى بعبيده إذا أراد بهم خيرا أن يفهمهم ذلك وأن يوقفهم عليه، وإذا بهم يتحسنون في طريق الله تعالى. أخ يقول: ما حظ العبد من هذه الأسماء، المقدم والمؤخر والقابض والباسط؟ القابض والباسط سنذكرها، أما المقدم والمؤخر فقد ذكرناها، سنذكر إن شاء الله تعالى حظه من القابض والباسط. سيبدو أن الأخ يعني لم يحضر من قبل، ولأنه من الإخوة اللي يقول لي: ما هو حظ كذا؟ لا بسم الله الرحمن الرحيم ولا السلام عليكم ولا أي أدب من أداب طلبة العلم، وحتة ورقة مقطوعة زي ما نكون قاعدين مثلا زي شحاتين السيدة اللي هم مركونين على الحتة دول، ومش معقولة يعني ده يبقى طلب علم. أنا مش هقول هو مين المرة دي، المرة الجاية أتفهم معاه بقى تفاهم أحسن من كده. ماشي، ودي أدب السؤال وأدب التعلم وأدب طلبة العلم اللي هو بيرجو بيها أن يفتح الله تعالى عليه بالعلم النافع. العلم النافع سكته وطريقه الأدب. السلف يقولوا كده: تعلمنا الأدب 30 سنة، تعلمنا العلم 20 سنة. هو ده الأدب اللي المفروض أن يتعلموه. لذلك الرسول قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق صلى الله عليه وسلم. يعني أصل البعثة بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم وهدفها أن يتمم مكارم الأخلاق، مش يعلم الناس بقى الكلام اللي الناس عايزة تتعلمه النهاردة، اللي ما تعلمش فقه واللي ما تعلمش حديث واللي ما تعلمش أصول قال يبقى ما تعلمش. لا، اللي ما تعلمش أدب هو اللي ما تعلمش. ليه؟ لأن العلم بعد ذلك ينزل على القلوب السليمة فينيرها ويكون علما نافعا يقربه إلى الله تعالى ويأخذه بيده إلى سكة النجاة. أما العلوم التي يتعلمها الناس اليوم بهذه الطريقة التي لا أدب فيها ولا أخلاق فيها ولا تربية فيها ولا مجاهدة فيها فليست علما على الحقيقة، إنما هي وبال. وما كان السلف يعلمون أحد على هذا النحو أبدا، عشان كده ربنا حفظهم ورفع رايتهم وفتح عليهم. لو كانوا قاعدين يتعلموا زينا كنا نبقى زيهم زي بعض، ويمكن احنا نبقى نكتر منهم شوية عشان عندنا كتب الدنيا ما كانتش عندهم، وكانوا مساكين بيلفوا بقى على الحديث ويلفوا على الفقه ويقطعوا البوادي والصحراء والقفار سعيا على الأقدام ولا ركوبا للدواب ولا غيره حتى يحصلوا شيئا قليلا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ليطبقوها وينشروها. وإحنا قاعدين قال عايز يتعلم الحديث والفقه والأصول والعقيدة وياخد نحو وصرف، قال النحو والصرف هو اللي هيدخله الجنة مثلا والعقيدة ومش عارف إيه بهذه الطريقة. لا، هذه طريقة الأسماء الحسنى التي نتكلم عليها في معرفة الرب، أو الفقه الذي يصلح القلب والبدن ويقرب إلى الله تعالى، وبقية الأعمال التي تكون سببا لنجاة المرء. هذا هو العلم النافع الذي ذكر الله: إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما العلم الخشية، كما ذكر السلف ابن مسعود وغيره رضي الله عنه. بكفاية كده النهاردة عشان أنا يدوبك أنا جاي النهاردة أقول هاتي: هل يجوز كشف العورات المغلظة أمام الطبيب، وماذا لو كان الطبيب من غير المسلمين؟ أنا مش فاهم الضرورة. على أي حال هذه الضرورة، هل الكلام على السؤال للرجال ولا للنساء؟ سؤال للرجال ولا للنساء؟ صاحب السؤال، سؤال صاحب هنا ولا سؤال نازل عند الحريم؟ المهم يعني عشان دي حالة ودي حالة. صاحب السؤال إن كان من الرجال فهذه المسألة تتعلق بالضرورة، يبقى يفهمها كده تتعلق بالضرورة، ومش الضرورة اللي بيقدرها كل واحد يقول لك أصلنا في ضرورة فبحلق داني، أصلنا في ضرورة فمش عارف بعمل إيه، أصلنا في ضرورة. لا، الضرورة والحاجة والتحسين هذه مراتب قد ذكرها الأصوليون والفقهاء في كتبهم، ليست لكل أحد أن يقدر الضرورة والحاجة والمصلحة. لا، الضرورة اللي يتعلق بها إيه؟ يتعلق بها حياة المرء أو فوات عضو من أعضاء، اسمها الضرورة. يبقى لو ما عملهاش هيموت، عضو من أعضائه هيروح. خدها بالبلدي كده بقى، وما في معناه، عشان ما يجيش يقول لي ده انا في ضروره. اقول له الضروره يعني انت ايه؟ لو ما عملتش كده هتموت. يقول لي لا. اقول له طب ما اسمهاش ضروره يا ابني في الشرع، وازاي تنزل احكام الضروره على هذه المساله اللي هي لا ضروره ولا غيره؟ يبقى الضروره التي ان فاتت يفوت بها نفس المرء او عضو من اعضاء. والحاجه يقول له ده انا في حاجه شديده الى هذا الامر، اللي هي ايه؟ اللي لو فاتت يقع بها في المشقه والحرج، ورفع الله تعالى المشقه والحرج في الدين. والتحسينيات اللي لو فاتت يفوت بها الاداب والاخلاق ومحاسن القيم، محاسن العادات، اللي هي زي اللبس، زي التنزه من النجاسات، زي كذا، دي ما اسمهاش ضروره. لو الواحد لابس ثوب موسخ ولا عليه نجاسه، غير لما يبقى ايه؟ واحد في حاجه، في مشقه شديده هيقع بسببها في العنت والضيق، او في ازيد من ذلك هيقع في الضروره اللي هي يفوت عضو او تفوت روحه. فهمنا؟ محدش بقى يجي يقول لي عندنا في ضروره. عارف الضروره بقى، وعارف الحاجه، وعارف التحسينيات. تحسينيات في الاداب والمحاسن الاخلاق والعادات، والحاجات في المشقات التي يقع فيها المرء، والضروريات التي يقع فيها في الموت او فوات الاعضاء. دي الضرورات. الضرورات تبيح المحظورات بقى، يبقى الضرورات دي تبيح المحرمات. يبقى لما يجي يقول لي بقى، هكشف بقى دلوقتي الضرورات بقى في ايه في الشرع، بيسموها الضرورات الخمسه، عشان يبقى الواحد يتعلمها برضه، اللي هي النفس، الدين الاول، الدين والنفس والعقل والعرض والمال. دي ضرورات المرء التي يجب الحفاظ عليها، والتي جاءت الشرائع كلها لتحافظ عليها، على دينه ونفسه وعرضه وعقله وماله. وإذا تعرض شيء من ذلك مع الدين قدم الدين، تعرض الثلاثة مع النفس قدم النفس إلا في بعض الحالات. يبقى لو قالوا له هنقتلك يا نزني بمراتك، ما قالوش لا أزني بمراتي وسيبوني، يبقى يتقتل بقى، يدافع عن نفسه بقى، من قتل دون عرض فهو شهيد. يقول له هنقتلك ناخد مالك، يقول له بقى نفسه مقدمة، خدوا المال ويتركونه. يقول له طب لو قتل دون ماله، قال له ربك يبقى شهيد. بس التعارض هنا أهم من التعارض هنا. والعقل، ذلك العقل حرم كل الايه؟ ما يذهب العقل من المسكرات والخمر وغيره، ومنعها لأنها أم الخبائث كما ذكر. طيب يجي بقى يقول له دي ضرورة بقى من الضرورات الخمس ولا لا؟ كده يقول له بقى، هل يجوز بقى هذه الضرورة أن يرتكب في سبيلها المحظور؟ يعني المحظور أن يطلع الرجل على عورته مثلا، لأن هذه الضرورة وقعت، إما أن يحدث له مكروه يفضي إلى موته، أو إلى أن يقع في شيء، أو أنه يقع في المشقة التي لا يستطيع أن يقوم بها بفرائض الشرع وغيره، فينزل الضرورة منزلة الحاجة. المهم حد فاهم معايا كلام؟ ومين اللي مش فاهم؟ يا كله فاهم؟ أنتم الطيبون إذن الذين قال فيهم المولى سلام عليكم. أنت اللي مش فاهم؟ أنت صفر على 100 بقى. أحسنيات الولادة اللي هي تخالف ما إيه؟ مكارم العادات وأحسن الأخلاق والأداء. لا لا، دي داخلة في إيه؟ زي ما بنقول في اللباس، ما يلبسه المرء ليداري عورته، أو في غير من الأمور، في تطهير الثوب من البدن، في اجتناب العورة، في عدم إظهار العورة على الغير. هذه الأمور اللي هي بيسموها تحسن حياة المرء وتجعله متخلقا بالأخلاق الحسنة والآداب العالية، غير الضرورة بقى. النساء مثل الرجال في الضرورات والتحسينيات. أيوة، أمال إيه؟ بس المسائل مش معناها إن اسمها تحسينيات إن هي ما تبقاش واجب أو شرط أو فرض، لا، تبقى واجب أو شرط أو فرض، بس لو فاتت مش هيموت. واضح؟ نكمل الكلمتين ولا بكفاية؟ يجي بقى للمسألة اللي الأخ بيقول عليها دي، اللي هي الضرورة أو المرأة. تقول بقى هل يجوز المرأة تتكشف على المرأة في الغوء عورة مغلظة؟ نقول بقى سكنت الضرورة اللي احنا بنقول عليها في الضرورات الخمسة، وان هي مضطرة الى ذلك، واذا ما عملتش العملية هيحصل لها كذا وكذا، يبقى نقول نعم يجوز. طب في هذه الحالة، قالوا في هذه الحالة الضرورة بقى النقطة التانية بقى اللي نحفظها، يبقى ايه هذا يجوز في الضرورة؟ قالوا ايه الضرورة عرفناها. قالوا نرجع تاني نقول بقى والضرورة تقدر بقدرها، ما لقيناش طبيبة مسلمة، يقولوا يبقى طبيبة غير مسلمة الأول، وبعدين قالوا بعدين يبقى طبيب مسلم ثقة وفي وجود المحال. فهمنا الترتيب بتاع النساء؟ الرجال نفس الكلام، يبقى طبيب مسلم ثقة، قالوا بعدين يقدر الضرورة بقدرها. يبقى عايزة تكشف على المرأة، واحد هيكشف عليها بقى لأن ما لقيناش أي واحدة، يقول هيكشف مثلا على صدرها، يبقى الجزء اللي المريض هو اللي يتكشف عليه، او ما لا يتم الواجب الا به، يعني اللي لازم يتكشف عليه هو. قالوا الباقي لازم يتغطى، مش عشان يكشف على صدرها يقوم تقلع بقى الفانيلا مثلا ولا يقلع الحق، لا. يبقى هي الضروره اللي هي القاعده بقى بتاعتنا اللي حطها الفقهاء في المساله، وضعها الفقهاء، الضروره تقدر بقدرها فقط، على قدر الضروره تباح هذه المحظورات. يبقى واحدة عايز يكشف على جزء من بطنها، يبقى مش معقولة بقى يخليها تخلع هدومها، يبقى يشيل الجزء على قدر هذا المكان الذي يراد تطبيبه أو الكشف عليه أو تشخيصه الداء لمعرفة الدواء أو لمعرفة العلاج المناسب. فهمت؟ رجالا كانوا أو نساء في العورات المغلظة. أما الرجال فيما دون العورة المغلظة فالأمر سهل، يا رجال على الرجال إذا أمنت الفتنة، يعني إذا كان الرجال والرجال ناس طيبين ما عندهمش أغراض دنيئة، في الرجال والرجال في ناس عندها هذه الأغراض السيئة ومش منضبطين في عواطفهم وعندهم تسيب في هذه القضايا أو مرض في هذه المسائل، ويبقى عنده الرجال زي النساء، أو عنده الرجال يحب يطلع عليهم ولا المصائب السوداء التي نرجو الله أن يعافينا وأن يحفظنا، فهذه موجودة. ففي هذه الحالة يروح يدور على طبيب ثاني يكون أكثر أو يكون ثقة ملتزما في دينه. هذا كفاية بقى، جزاكم الله خير. أخ يقول فضيلة الشيخ، بعد قد كنا نصلي بعد انتهاء الدرس ركعتين بنية حفظ هذا الجمع المبارك ورفع البلاء عن الأمة وحفظ الليلة والعون على التدريس وغير ذلك مما كنا نحفظه، فنرجو التنبيه على هذا. إخواننا مطالبون بالتوسل يعني إلى الله تعالى بالعمل الصالح أن يديم علينا هذا الحال وأن يزيدنا من العمل الصالح والفهم الجميل عن الله تعالى والعلم النافع، وأن يحفظنا بعد خروجنا. الناس بعد خروجها من الدرس بتختلط بقى بالمشاكل والنوم والكسل والشيطان والمظاهر السيئة التي يرونها، فهذه نية من النوايا الحسنة. والنية التالية هي نية رفع البلاء عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، الناس تتوسل إلى الله في الأحوال السيئة بالعمل الصالح الذي ترفع به هذه المصائب النازلة عليه. لا ينسى أحد أن يصلي ركعتين بهذه النية إن شاء الله تعالى. ماشي. نعم. يعني ده على سبيل البخل بقى، سبيل القبض. ده اسمه القبض بقى. الإنسان دائما يتعود أنه يتعامل مع الله تعالى بالكرم الذي يوده أن يكرمه الله تعالى به. يجي واحد يقول لي ممكن أصلي ركعة الاستخارة بنية الوضوء بنية دخول المسجد بنية مش عارف إيه، أقول له يعني أنت زاهد يعني في الحسنات؟ يعني أنت بتتعامل بالبخل مع الله تعالى؟ يعني ما تصلي ركعتين وركعتين وركعتين وركعتين، أولى لك وأقرب لك إلى الله وأقرب إلى تحقيق حوائجك من الله تعالى واستجابة الدعاء، ركعتين دول ما نفعوش، تحسن اللي بعدهم اللي بعدهم وهكذا أولى.